لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي المشاهدون، نرجع إليكم مرة أخرى مع هذا البرنامج، برنامج بينات الذي نتفيأ فيه ظلال القرآن ونأخذ شيئا من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، ننظر ما فيها من المعاني والعبر مع أخوي الكريمين الدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور محمد الخضيري، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا. آمين. ونكمل ما كنا قد ختمنا به في اللقاء السابق في ختم الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى ولا يظلمون نقيرا. فإذا كان عند الإخوة تعليق على هذا، يعني في قوله سبحانه وتعالى ولا يظلمون نقيرا، هنا يمكن أن نذكر للإخوة المشاهدين فكرة أو فائدة تتعلق بتشبيهات القرآن الكريم واستخدامات ألفاظه، وهو أن القرآن الكريم يستخدم تشبيهات ويستخدم عبارات ويستخدم صور تفهمها العرب التي كانت تخاطب بهذا الوحي. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى فولا يظلمون نقيرا، ما يملكون من قطمير، ولا يظلمون فتيلا. وذكرتم في اللقاء الماضي أن القطمير والفتيل والنقير كلها أشياء توجد في نواة التمرة، والعرب كانوا أهل تمر في المدينة وفي الجزيرة العربية يعرفون التمر، ويعني يعرفون تفاصيل التمرة، قشرة التمرة والنواة وما أسماء النواة، وهذا من دقة اللغة. فالله سبحانه وتعالى ذكر القطمير وذكر النقير كما في هذه الآية ولا يظلمون نقيرا، والنقير قلنا هي الفتحة الصغيرة التي في ظهر النواة. النقير نقرة، النقرة. فهذا فيه إشارة يعني وفيها فائدة إلى أن ينبغي على المسلم الذي يريد أن يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا أن يتعرف على أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن الكريم. نعم. كيف كانوا يعيشون؟ ما هي قيمة التمر مثلا في حياة العربي؟ قيمة الجمل والإبل؟ لذلك حتى في الغرب الآن عندما يقولون يعني أن كمل، يعني ارتبط العربي عندهم بالجمل وبالصحراء وهذا صحيح. القرآن الكريم عندما قال الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، اليوم عندما تقول لأحدهم يعني انظر إلى الإبل ماذا سيرى في الإبل؟ الإبل اليوم لم تعد لها قيمة عندنا في حياتنا اليومية، يعني ربما تعيش أنت، ربما بعضنا ما يعرف تفاصيل الإبل ولا يعرف حتى يمكن أسماء يعني أعضاء الجمل، أو يعني كيف يعيش الجمل، كيف يأكل، كيف ينام، كيف يذبح، كيف ينحر، ما يعلم. لكن في وقت نزول الوحي كان الجمل تدور عليه الحياة الاقتصادية للعربي كاملة، فهو يعني يركبه في السفر ويرتحل عليه ويدفعه دية في القتيل ويدفعه مهرا في الزواج ويشرب من لبنه ويعني يتغذى ويأكل من لحمه وجلده يستفيد منه في بيته وفي فيعني كما يقول الدكتور أنور أبو عليان، وهو أبو سويلم، دكتور أنور عليان أبو سويلم له كتاب اسمه الإبل في الشعر الجاهلي في مجلدين، فيقول عندما تتأمل كلام العرب عن الإبل في الجاهلية تجد أنه قد استغرق أكثر من نصف شعره. عجيب. فهم يصفونه في الرحلة ويصفونه في الظعن ويصفونه في إذا برك وإذا قام وإذا قتل وإذا هرب وإذا إذا أقبلت سارحة وإذا لعبت بارحة. فالله سبحانه وتعالى عندما قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أحالهم إلى شيء يعرفونه كما يعرف أحدهم راحة يده. يا الله. فوجدوا فعلا أنه قد نبههم إلى عظيم، لأن فعلا يدور عليه الحياة الاقتصادية للعربي كاملة. صحيح. اليوم واليوم نحن في غفلة عن هذا. أنا عندما انطلقت من قوله نقير جيد. أنه ينبغي على من يريد أن يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا أن يعرف أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن، كيف كانوا يتبايعون، يعيشون، يأكلون، ما هي الأشياء التي يشبهون بها ويعرفونها ويتعاملون بها. فإذا قرأ القرآن الكريم فهم أشياء كثيرة من القرآن ما كان ليفهمها لولا معرفته بأحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن. أنا أريد أن أكمل أيضا على ما تذكر، هو سؤال أيضا يرد، هل معرفة عادات العرب وأحوال العرب وأخبار العرب أمر صعب أو أمر ميسور؟ ميسور طبعا. الجواب أمر ميسور من القراءة فيه. القراءة فيه ليست يعني ليس أمرا صعبا. أنا من يعني الأشياء اللي ذكرتها وأنت تتكلم في الندوة التي أقيمت في جامعة الإمام في شهر على البلاغة الثاني على البلاغة، كان فيه كلام عن يعني بعض يعني الذين يريدون إدخال بعض الأمور المستحدثة في البلاغة خصوصا الدراسات الغربية، المناهج النقدية الغربية. أنا تعجبت، واحد منهم يقول إن الآن الطالب لما تقول فلان كثير الرماد يقول الطلاب يقول لك هذا بيته ومتسخ متسخ يعني بالله عليك، لكن يعني لا يستطيع أن يفهم إذا فهم لماذا كثير الرماد ماذا يعني، ويستطيع أن يفهم تلك الرموز والمصطلحات الغربية بسهولة، يعني تلك سهلة وهذه صعبة. صح. يعني أنا أستغرب من هذا الطريقة والتفكير والتصطيح. أنا مرت علينا يعني هو يشكك في يعني يقول هذه صورة لا يشكك حتى بعقلية الطلاب في قدرتهم هنا ولا يشكك في قدرتهم هناك. نعم. سبحان الله. احنا درسنا هذه ولا جينا، بالعكس هي من اجمل الصور والله. اي ولا شرحت لنا وفهمناها، ما كانت تحتاج الى هذا الشيء. صحيح. يعني لما يقول لك فلان لا ينبح كلبه، قال لك لانه قليل الضيوف مثلا، او العكس كثير الضيوف، يعني أو كثير ضيوف. نعم. كثير ضيوف. وهذه ذكرها حسان كثرة أنس. إيه. نعم. يقول لك ما يفهم الطالب، طيب اللي ما يفهم يعلم، مو اللي ما يفهم نذهب به من مناهجنا إلى مناهج أخرى جديدة ليفهم تلك المناهج، ليفهم تلك المناهج. على العموم هي فقط لا يعني شف العربي واللغة العربية لغة فيها ذكاء وفيها إشارة لمح. أي نعم. كما يقول المحتري لما أكثروا عليهم من الفلسفة في الشعر والمنطق، فقال كلفتمونا حدود منطقكم، والشعر يغني عن صدقه كذبه، والشعر لمح تكفي إشارته، وليس بالقول طولت خطبه. يا سلام. فلم يكن ذو القروح، هو امرؤ القيس، فلم يكن ذو القروح يحفل بالمنطق ما نوعه وما سببه. يا سلام. العربي عندما تقول له فلان كثير الرماد خلاص يفهمها. ولاحظ في حديث أم زرع عندما قالت زوجي رفيع العماد كثير الرماد قريب البيت من الناد، ما هو بعيد أيوة. وش معناها؟ معناتها أن كثير الرماد يعني كثير الضيافة، والضيوف رجل كريم، لأنه يكثر أن يوقد على النار، ويوقد على اللحم، ويوقد على ما يكرم به ضيوفه، فيكثر الرماد من أجل ذلك. هذه كناية جميلة جدا. وقريب البيت من الناد، هذه يفخرون بها العرب، ويقول أنا بيتي قريب من مكان تجمع الناس، فالضيف مباشرة يدخل إليه، ولست بعيدا عن أماكن الضيوف حتى يتكلف المجيء. ولذلك يعني يقول طرف في المعلقة، يقول ولست بحلال التلاع مخافة، يقول أنا ما هو من الناس اللي أروح أسكن في رأس الجبال بعيد عن الضيوف، لا أنا ساكن على الطريق. فيقول ولا ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. فهذه يعني كلامك يعني دكتور مساعد عن بعض الذين يتحدثون عن المناهج الغربية في نقد النصوص والمناهج العربية. يا أخي العزيز، المناهج التي يفهم بها الكلام لابد أن تنبثق من داخل الكلام نفسه. نعم. فنحن الآن أتينا بمناهج غربية نريد أن نفهم بها كلام الله وكلام العرب وكلام ما يمكن. لا يمكن أنت يعني تشتغل في حق الغير حقنا. صحيح. طيب، في قوله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. حقيقة هذه الآية كأنها خلاصة لما تقدم. نعم. من أحسن دينا أي لا أحد أحسن، وجاء هذا النفي على صورة الاستفهام، يقولون لإشرابه بالتحدي. ومن أحسن أي لا أحد، يعني مهما بحثت فلن تجد مثله في الحسن ولا حسن. أي نعم. دينا أي عملا وتدينا لله عز وجل، لأن الدين يأتي معنى الجزاء ويأتي معنى العمل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني أخلص لله عز وجل، لا يريد إلا وجهه، الاستسلام، الانقياد التام. أي نعم. لاحظ، يعني كأنك جعلت في رقبتك يعني قيدا أو حبلا، تنقاد به لأوامر الله، تنقاد به لأوامر الله، ما لك إلا قائد واحد، السلام. ولا تنقاد إلا إلى جهة واحدة، وهي جهة الرب سبحانه وتعالى. قال وهو محسن، هذه كأنها إشارة إلى الاتباع والعمل الذي أسلفناه قبل، لما قال وهو مؤمن هنا قال أين. وهو محسن هنا، قال وهو محسن هنا، لا وقبلها قالوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال ومن يعمل من الصالحات، وهنا قال وهو محسن لبيان العمل. نعم. وهو أنه يأتي بالعمل على وفق السنة، على وفق الشريعة، ولا يكتفي بالإخلاص في كونه يؤدي أي عمل يريده. يعني لو واحد قال أنا أريد أضحي مثلا، وش أغلى شيء؟ قالوا والله الخيل، الفرس الواحدة بمئة ألف، قال أنا أضحي بمئة ألف، ما عندي مشكلة، إذا كانت الشاة بألف أنا أضحي بمئة ألف، نقول لا يقبل، ما أحسنت، لأنك ما اتبعت الشريعة. فالعبرة باتباع الشرائع، ما هو العبرة بكون الإنسان يخترع لنفسه أعمالا لأنه لا يجزئ في الأضحية إلا من بهيمة الأنعام. نعم. والخيل ليست من بهيمة الأنعام، مع أنه دفع أكثر، مع أنه دفع أكثر، ليست القضية العبرة بتدفع أكثر أو تتكلف أكثر، لا، لو أن إنسانا قال أصلي الفجر ست ركعات ولا عشر ركعات لأني أنا أحب صلاة الفجر ولا أحب الله سبحانه وتعالى، قلنا إذا زدت عن الركعتين مثقال ذرة بطلت صلاتك، يا سلام، ما يجوز لك. ما يجوز. وهذا هو عين الإحسان، وهو أن تأتي بأوامر الله عز وجل وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتمع بهذه الآية الأمران العظيمان والركنان الركينان اللذان لا يقبل بهما، لا يقبل عمل إلا بهما، وهما الإخلاص لله والمتابعة، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أن المتابعة هنا عبر عنها بالإحسان، لبيان أن أكمل المتابعة ما يكون الإنسان فيه محسنا، وهو أن يأتي بها على وجه تام، ما هو على وجه كما يقال تبرأ به الذمة، يعني أعطني أقل المواصفات، مثل واحد قال لي يا أخي أبغى حج أنا وزوجتي وتونا يعني جديدين، فيعني هات لي صفة حج بحيث يعني أقل حاجة، يقبل، بحيث ما نبقى مثلا في الحج إلا يعني مثلا 48 ساعة أو إن كثرنا 50 أو كذا، قلت أنا أنصحك ألا تحج. إذا كانت هذه نيتك في الحج تستكثر على الله سبحانه وتعالى أن تبقى في هذه الميادين وفي هذه الأعمال الوقت الطويل، أنت حتى الآن ما تأهلت داخليا، أن ترى أن الحج عبء تريد أن ترميه بأي صورة. لا يا أخي، الحج عبادة، الحج إحسان، الحج إقبال على الله، الحج شكر لله سبحانه وتعالى. فأنت تحرص على تكميل العبادة قدر ما تستطيع، فإن غبت أو تضررت أو غير ذلك فالله عز وجل يخفف عنك. لكن ما تأتي للعبادة وأنت في بداية الأمر قد يعني عزمت على أنك يعني تعطي أدنى ما يعطى، ما هو صحيح. وأذكر في هذه المناسبة قصة، يقال أنه أحد الناس كان من الزهاد وكان يحب طول الصلاة، فصلى وراء إمام يخفف جدا حتى أنه إذا ركع ما يسبح إلا تسبيحه، سبحان ربي العظيم سبحان ربي هذا. فلما سأله هذا العابد قال ما لك تفعل بنا هكذا؟ قال هذا مجزئ. قال إيه مجزئ؟ سكت. فلما قدم الطعام أكل الإمام لقمة فأمسك العابد بيده قال هذا يجزئ؟ قال هذا يجزئ. قال لا أريد أزداد. قال لا هذا يكفي، أنت لن تموت ما دمت قد أكلت هذه اللقمة. فقال إني أريد أزداد من الطعام الطيب. قال والصلاة بالنسبة لنا طعام طيب، نحن نريد أن نزداد منها. فوعظه أبلغ موعظة. نعم نعم. في قوله سبحانه وتعالى واتخذ الله قبل واتبع ملة إبراهيم حنيفا، نلاحظ أن النظم ومن أحسن دينا، يعني لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا واحد. ثم قال وهو محسن، هذه كأنها إيش؟ معترضة، أن أحسن واتبع، فهي كأنها جملة حالية في قوله أسلم حال كونه محسنا. ثم قال واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قد يقول قائل نحن مأمورون باتباع ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فما شأننا وشأن إيش؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والجواب أن ملة محمد صلى الله عليه وسلم هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا اختلاف بينهما، بل وحتى ملة آدم ونوح. نعم هي نفس، لكن الخلاف قد يكون في قضية فروع، نعم في تفصيلات في الفروع، حتى أصول الفروع، أصول الفروع من الحج والصلاة والصيام كلها في جميع الشرائع. ولعل الإشارة إلى إبراهيم وحده لما عرف عن إبراهيم من يعني تمام الإخلاص، وأنه ما كان ولم يكن من المشركين، يعني أن الشرك ما دخل عليه في شيء. صحيح. فقيل يعني هذه هي ملة إبراهيم، حنيفية صادقة ليس فيها شيء من الشرك. ولذلك ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. لاحظ الإشارة إلى هذا المعنى في ملة إبراهيم، وإلا كما ذكرتم هي ملة الأنبياء. من أعجب ما رأيت في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يذكر في آيات كثيرة خلوص إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه وعدم إشراكه، أنه بعد بناء للكعبة يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. يا الله والله هذه فيها عبرة عجيبة، خوفه من الشرك، خوفه من الشرك مع أنه إمام الموحدين، وأيضا على بنيه، وعلى بنيه أيضا. أين والثانية عبد الملك لما ورد في الحديث أو في الأثر لما قذفه قومه في النار، يقال إن جبريل جاءه في تلك القذفة وهو الآن معلق ما بعد سقط، قال هل لك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. فجاء الأمر لله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تأمل يعني شوف من يستطيع أن يتذكر التوحيد بتفاصيله ودقائقه الخفية في ذلك الموطن؟ يعني المفروض يوم قال جبريل هل لك إلي حاجة مد يده قال جابك الله في هالساعة مثلا، قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. هذا صدق درس في التوحيد والتجرد لله عز وجل والثقة التامة به جل جلاله. ولهذا كلما ازداد العالم معرفة بربه ازداد خوفا. نعم وتوحيدا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن الذي يصف الله سبحانه وتعالى فيه إبراهيم، أري ملكوت السماوات والأرض، نعم جادل المشركين من قومه بأنواع أنواع المشركين من قومه، بنى البيت، هدم الأصنام، هدم الأصنام، دعا إلى إلى إلى إلى الحج، كل هاجر. أي نعم كل هذه الأعمال. وبعد هذا كبر يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك يا أبا عبد الملك ختمت الآية بقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني من أراد أن يقتدي فليقتدي بأمثال هؤلاء الذين حصلوا هذه المنزلة التي لم تحصل لأحد، وما حصل الخلة مرتبة الخلة إلا اثنان، محمد صلى الله عليه وسلم وأبوه إبراهيم. طيب، فيقال اتخذوهما قدوة، نحن نأمركم بأن تأتوا بالإحسان الذي جاءوا به وأن تقتدوا بهما. نعم. وأن من أحسن دينه لله وأسلم دينه لله وأحسن واتبع ملة إبراهيم فحري به أن ينال من الخلة بقدر ما فعل. طبعا الخلة خاصة، لكن من محبة الله عز وجل ومودته إلى آخره. الخليل بمعنى طبعا الصفي، نعم، الذي لا يشارك، هذا هو الأصل في الخلة. نعم. قيل أنه أخذ من خلل الطريق، لأنه في الغالب خلل الطريق، طبعا هذا مما لا يوجد الآن بسبب الأسفلت، لكن الذين يكونون في القرى يعرفون هذا، أنه سبحان الله في يجدون أن فيه منطقة هكذا الناس تمشي عليها، اعتاد مشي عليها فتكون خطا طريقا جادة، وتجد أنها قصي يعني مجرد ما تكفي للرجل بالكاد. نعم. فقالوا أن هذا هو خلل الطريق من شدة يعني الخلة والصفاء بين اثنين، كأن هذا الخلل الذي لا يتسع لواحد يتسع لهما معا، من شدة يعني مخاللتهما بعض، كأنهم صدقهما في الخلة، كأنهما تخاللا مع بعض. نعم. وأيضا هو أيضا مأخوذ من الاختلاط الشديد، يعني كأن هذا قد اختلط بهذا، فأصبح يعني كما قال الشاعر يقول: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا، لأنه يعني تخللت المحبة في نفس كل واحد منهم، أو لأنه من شدة الصحبة يعني تختل النفس حتى تؤثر صاحبها على نفسها، يصير فيها خلل، ويعني لا تكاد تستقيم من دون ذلك الخليل من شدة الارتباط. أنا أذكر الشيخ الشعراوي عند هذه الآية ذكر معيل صبري، أي، ويقول له من أقران شوقي. نعم صحيح. فذكر قوله: ولما تلاقينا قرب الشوق جهده، خليلين غاب لوعة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وذاب. نعم. وذاب. يا سلام. فهذه الحقيقة من المعاني الدقيقة في معنى الخلة. ولذلك الآن نعرف أن الخلة منزلة أدق وأعلى من منزلة المحبة. والذين يقولون إن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله يخطئون في حق محمد. نعم، يقصرون في حق محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح أن محمدا حبيب لله، لكن عنده منزلة أعلى من منزلة المحبة، وهي منزلة الخلة. ولذلك لما أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خليلا علل ذلك فقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، يعني فلا يليق بي، كان لا يشرك فيها، لا يشرك فيها. نعم. لما اتخذني ربي خليلا ألا أتخذ من البشر خليلا. الله. نعم. ولما سئل عن المحبة قال له عمرو بن العاص، وقد رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدنيه ويقربه ويتبشبش إليه، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ من ما كان عمر فيما أظن يشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت. لكثرة ما يقبل به رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمرو بن العاص، وهذه عادته مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل صدق وشفافية: عائشة، تقدر تقولها أبو عبد الله؟ هذه ما تقدر. قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ ظن أنه سيصيب الثانية. قال: أبوها، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه. رضي الله صلى الله عليه وسلم. ليش أنت قلت ما يقدر على وجه؟ لأنه نحن الآن يعني طبيعي أننا نخجل من أن نذكر إذا كان واحد مثلا يحب زوجته أو كذا أن يقول ذلك أمام الناس أو كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك من صدقه. وزوجاتنا يغضبون علينا إذا كنا يعني مثلا سئلت مرة يعني: من هو أكثر الناس اللي تحب أن يصحبك في السفر؟ فأنا ذهب ذهني إلى أحد الأصدقاء فقالت لي: لماذا لم تقل أنك أفضل من تحب أن تسافر معي وأنا زوجتك؟ فقلت: والله لو تذكرت لا قلت، لكن نحن ربما فعلا نتردد فيك كما تفضلت. طيب، أنا عندي ملحوظة في أيضا في النظم: واتخذ الله إبراهيم خليلا، واضح جدا طبعا أنها معطوفة على، نعم، لكن ليس لها علاقة بما سبق. إن لاحظ الآن: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله هو محسن. نعم. واتبع ملة إبراهيم حنيفة. حنيفة هذه خاصة بمن؟ بالمتبع. نعم. لكن اتخذ الله إبراهيم خليلا جملة مستقلة ناسب ذكرها في ذكر لذكر ملة إبراهيم عليه نعم. الصلاة والسلام. نعم. ولماذا ذكرت ملة إبراهيم؟ قال لأن إبراهيم قد اتخذ خليلا. نعم. واصطفى. وأيضا لها معنى آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى إكراما لإبراهيم لكمال استجابته وتوحيده وقد بلغ هذه المرتبة. نعم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثله. إن التشبه بالكرام فلا. يعني هذه أيضا مناسبة. هو صحيح لأنه قصدنا أحيانا أنه بيود أنه هو السبب الذي لفت إليه أنه اتخذ جاءت فعلا كما في اتبع وأحسن. ولكنها جملة مستقلة. أي نعم نعم نعم. ناسب ذكرها لما قيل ملة إبراهيم. إبراهيم. فكأنه قيل لماذا نتبع ملة إبراهيم؟ لأن الله قد اتخذه خليلا. نعم. طيب. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يعني هذه كأنها تعليل لما لسبب لماذا نؤمر بالاستجابة وإحسان العمل والإسلام الوجه لله سبحانه وتعالى السلام. والإخلاص لله سبحانه وتعالى والعبادة. فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض فهو المستحق للعبادة وحده وكان الله بكل شيء محيطا. يعني الآن عندما المشركون كانوا إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله ليس كذلك بلى من يرزقكم من السماء والأرض الله فكانوا يؤمنون به ويوحدونه أو توحيد ربوبية يعرفون أنه هو الذي يخلقه والذي يرزقه لكن عندما تأتي العبادة يشركون معه غيره يشركون معه غيره. فالله سبحانه وتعالى عندما أمر هنا بإسلام الوجه والتوحيد والانقياد ربطه بتوحيد الربوبية فقال لأنه ولله لأنه هو المالك سبحانه والخالق سبحانه وتعالى فهو المستحق نعم. للعبادة وأيضا يعني علة يعني ولله ما في السماوات كان علة لي نعم. لمن الأوامر نعم نتلوها. طيب لو ربطناها بقوله اتخذ الله إبراهيم خليلا كيف في أن الله له ما في السماوات والأرض يستفي من يشاء ويختار هذا أيضا أضف إلى ذلك لو قلنا إنه لما نهى عن اتباع الشيطان وعن الاغترار بأمانيه ووعده وذكر أن من آمن وعمل الصالحات أنه سيدخل الجنة علة ذلك أن لله ما في السماوات يعني فكونوا مع من يملك نعم ولا تكونوا مع من لا يملك شيئا صاحب الأماني صاحب الأماني والوعود الكاذبة والسراب الخادع الذي لا حقيقة وراءه وهذا المنطق يقتضي هذا والعقل أي نعم أن لما تعبد ما لا يسمع ولا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يعني العقل يأبى ذلك نعم كن مع الملك نعم كن مع الملك نعم قوله كان الله بكل شيء محيطة هذه الحقيقة من طبعا من الآيات الدالة على إحاطة الله سبحانه وتعالى علما وقدرة بكل صغير وكبير لأنه قال بكل شيء فلا يستثنى منها شيء نعم فهو سبحانه وتعالى عالم بالكليات والجزئيات قادر على الكليات والجزئيات سبحانه فالعلم والقدرة من خصائص الرب سبحانه وتعالى لكن شوف سبحان الله بعض علماء المسلمين الذين تأثروا بالفلسفة يعني بعض نسب إليهم أن هو قال إن الله لا يعلم بجزئياته أعوذ بالله فهذا الحقيقة قول مع أنه من عقلاء العلماء لكن من اتبع ما يسمى بالأدلة العقلية وأوغل فيها ونسي دلائل القرآن والسنة ونسي هذه البراهين الواضحة ودخل في هذه الأعماق يظهر عنده مثل هذه العبارات فيدعي مثل هذه الدعوة الخطيرة جدا طبعا قالوا إنه تراجع عنها وتابع عنها وإذا نقول نحن إنه يعني هو يقول إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات أو لا يعلم الأشياء قبل وقوعها كما يقول بعضهم نعم القدري وكل هذا لا شك أنه جهل بعظمة الله سبحانه وتعالى وإحاطته والله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن دقائق وتفاصيل ما يكون في الكون كلها معلومة عنده سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب ولا تسقط إلا الأدلة واضحة في هذا وأنا أستغرب فعلا من ذهاب بعض هذا الرجل وغيره أنا أخبرك لماذا أنا قرأت كتابه وهو من هو أبو المعالي الجويني الجويني رحمه الله أنا قرأت كتابه الشامل وكتابه الإرشاد ولما نظرت إلى الآيات التي يستدل بها والأحاديث وجدتها قليلة جداً البعد عن النصوص وهي كتب في التوحيد. نعم. تعتبر التوحيد. أين القرآن وأين السنة؟ أي هذا انغلبت دراسة المنهج الكلامي. نعم المنهج الكلامي والعقلي أخذ به مأخذا حتى قال مثل هذا القول. وصار هذا شيء طبيعي، الذي يشتغل بهذه العلوم يخف تخف ميزان القرآن والسنة عنده. نعم أنا رأيت هذا وجربت. أبدا هي هما إناءان. نعم إن أخذت منها هذا نقص هذا وإن أخذت يعني أنت تعجب يعني عندما تقول الآن قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتشعر بهذه العظمة لهذين المصدرين والهيبة. نعم. ولكن هو يفر من هذا ويذهب ويقول وقد قال ديكنز وقد قال مارثن روجرز ولا طيب تعال ويعظم من شأنه ويقول يستدل بأقوال هؤلاء الفلاسفة كأنها نصوص يستنبط منها ويستدل بها ولا يستدل لها. فلما ناقشت في هذا يعني استغربت من اضطراب المنهج عنده. قلت يا أخي الكريم أنا عندما أقول قال الله وقال رسوله هل تعلم أي ثقة أنا فيها وأي طمأنينة؟ لا ريب فيه، لا ريب فيه ولا شك فيه يا الله. وإيماني به كأشد من إيماني بما أرى بعيني. نعم. أنت ويحك لماذا أين ذهبت؟ صحيح يعني أنا لا أعارض في أنك تذهب تقرأ في كتاب فلان أو علان ما عندي مشكلة، لكن بعد أن تتزود بهذا هذا الثقة وهذه الطمأنينة. نعم. النور. أما أن تذهب ويشط بك كما تفضلت انشغل بهذه المناهج الكلامية والاستدلالات العقلية والشروحات وغفل عن القرآن والسنة، فلا يكاد يستحضر من القرآن إلا ما يقيم به صلاته في إن صلى. إن صلى. والمشكلة ليست الحقيقة في من أمعن في هذه المذاهب الكلامية، لأن من أمعن في النهاية وصل إلى نهاية المطاف وعاد إلى الكتاب والسنة كما حصل لأبي المعالي الجويني والغزالي والرازي وعدد كبير من هؤلاء الذين أوغلوا إغالا تاما، حتى قال أبو المعالي إيش لقد خضت لعمري لقد طفت المعاهد كلها. هذا الرازي ها؟ لا الرازي ولا عفوا أنا هذاك لا لا قال إيش وتجازرت إيه لا خضت البحر الأعظم وتكلمت في ما لم يتكلم فيه علماء الإسلام أو كلمة النحو، ذكرها ابن أبي العز الحنفي في كتاب شرح طحاوية. الحاصل أن هؤلاء لا أمعن أموت على دين العجائز. إيه وقال الرازي إني أموت على دين العجائز. له نفسه المعاني. نعم. فالحاصل أن هؤلاء لما أمعنوا عرفوا أن هذه المذاهب وهذه الطرائق وهذا الكلام كله لا يغني شيئا، فرجعوا إلى القرآن والسنة. مات الغزالي وصحيح البخاري على صدره كما يقولون، قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. المشكلة في من؟ في من ترك علوم الإسلام وما أمعن في علوم الكلام. ضاع، هو ترك النجاة وصار في وسط البحر. ذاك اللي مشى مشى مشى حتى وصل إلى نهاية البحر، وصل إلى الأمان ورجع إلى النقطة التي كان المسلمون فيها، فالتعب هذا كله صار بلا شيء. المشكلة من ذاك الذي ضاع في وسط البحر، بدأ يقرأ يقرأ يقرأ وهو ما استطاع أن يصل إلى أصول ولا إلى حقائق هذه المعاني التي وصل إليها. ولذلك مسؤولية أهل القرآن والعلماء الشرع أن يزرعوا في نفوس الناس الثقة بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. وأن يقنعوا الناس بوسائل مختلفة أن هذا الوحي وحي لا ريب فيه ولا شك فيه، وأنه لا يتعارض لا مع العقل ولا مع الواقع ولا مع السنن ولا مع الفطرة، وأن الذي يتبعه ليس درويشا نعم ويعني ساذجا وسطحيا، بل هو الذكي العميق فهمه، وأن الذي يتتبع هذه المناهج والأساليب الكلامية التي لا تغني من الحق شيئا أنه هو المخطئ وهو الذي ضل الطريق. صحيح. أي وهذه مسؤولية ليست سهلة، لأن الناس خفت قيمة القرآن والسنة في نفوسهم فترة من الزمن، فأصبحوا يتتبعون المناهج الكلامية والعقلية وإلى آخره، ويرون اتباع القرآن والسنة نوع من الدروشة. طيب في قوله وكان الله بكل شيء محيطا، وأحيانا يقال وكان الله بكل شيء عليما، الختم دائما بالإحاطة والعلم، يراد منه التهديد ويراد منه أيضا الوعد. نعم يتضمن الوعد والوعيد. بمعنى يا من إذا جاءت في ختام آية فيها وعد يقال اطمئن أيها المؤمن بأن الله عز وجل لا يضيع شيئا من عملك. وإذا جاءت في ختام آية فيها وعيد جاءت هذه مؤكدة لذلك الوعيد، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيؤاخذك بما كسبت يداك وسيجازيك عليه. وقد تأتي أحيانا في آية فيها وعد ووعيد فتكون صالحة لكلا الطرفين أو لكلا الطائفتين. فالخاتم بالعلم بالتتبع وجدته في القرآن يرد لتحقيق هذه الغاية. نعم. قوله ويستفتونك في النساء، في النساء قل الله يفتيكم فيهن، ما المراد بالفتوى في هذا الموطن؟ طبعا الاستفتاء طلب الفتوى وطلب العلم، والفتوى هي أن هي القول في أمر من أمور الدين أو غيره بعلم. ولذلك لاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قد تولى منصب الإفتاء بنفسه. صحيح. ولله يفتيكم. نعم. وهذا فيه يعني إشارة إلى أهمية الفتوى وعظمها، وأن ليس كل أحد يتولى هذا المنصب. الأمر الثاني فيها إشارة إلى أنه كان سؤالا ملحا. نعم. كانوا يسألون عنه ويستفتونك في النساء، فكانوا يكثرون على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال، يعني هذا تفهمه من قوله يستفتونك. نعم. وفيها دلالة أيضا على حرص الصحابة رضي الله تعالى عليهم في أنهم يرجعون بالفتية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤهل في الفتية، فإذا أشكل عليهم أمر من أمور دينهم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتوه. نعم. أي نعم. وتدل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده في هذه النازلة والحادثة ما يمكن أن يجتهد به. أي نعم. فتولى الله سبحانه وتعالى الفتية. نعم. الفتية في ورد قال قل الله يفتيكم. يفتيكم. وأيضا في قوله ويستفتونك في النساء فيها الدلالة على العناية بأمر النساء. نعم. هذه الفائدة. وأن لو لم يكن أمرا يعنى به أصحاب رسول الله ما استفتوا فيه رسول الله. نعم. يعني رجعوا فيه لعاداتهم وطرائقهم، لا، كانوا من تيقظهم ومن خوفهم من ربهم سبحانه وتعالى في أن لا يضيع شيء من حقوقهم يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم يستفتي بعضهم بعضا أو يرجعوا إلى عاداتهم القبلية وسلومهم مثلا؟ رجعوا إلى رسول الله لأهمية هذا الأمر عندهم وأن حقهم حق عظيم. نعم. وهذا يدخل في ما سبق أن ذكرناه بدايات السورة لرعاية الإسلام للمرأة. نعم. وحتى في هذه الشؤون الصغيرة والقضايا الصغيرة فإن الله سبحانه وتعالى يتولى. أي نعم. الفتوى فيها، مثل أيضا أمر المجادلة. نعم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يعني امرأة من هي؟ من يذكر خولها الآن؟ أي نعم. ما هو تاريخها؟ كم عاشت؟ ما أحد يعرف أبدا تفاصيل أكثر من أنها كانت سببا في نزول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نعم. أي عظمة لهذه المرأة التي يسمع الله سبحانه وتعالى كلامها قولها ويجيبها. نعم. ويجيب. بآيات تتلى في كتابه الكريم إلى يوم إلى أن يرفع هذا الكتاب. فهذا لا شك أنه نوع من العظمة. مع الأسف نحن زهدنا فيما عندنا من القيم ومن العلم وما عندنا من الإيمانيات وذهبنا نقتات. نعم. على يعني تراث البشرية الآخر. نعم. وهذا لا شك أنه من أعجب العجب لما تتأمل فيه وتفكر تجد أنه بالفعل هذا شيء غريب. يعني ما الذي يجعل هذه الأمة التي فيها هذا النور تستضيء بشمعة؟ الشيطان. عجيب. قال قل الله يفتيكم فيهن، طبعا التصدير بلفظ الجلالة يدل على يعني عظمة. نعم. عظمة هذا الأمر وعظمة تلك الفتوى. قال قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب أيضا يفتيكم فيهن. يعني العطف هنا يراد به هذا، ما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم فيهن، والمقصود به ما تلي علينا في أول السورة. فهذه الآية أشارت إلى ما جاء في أول السورة من ذكر أمر اليتيمات والوصية بهن. يعني أن جواب فتواكم سيفتيكم فيها الله، وهي أيضا موجودة في أول الكتاب في أول السورة. نعم. نعم. وما يتلى عليكم أيضا. لاحظ أنه قال ويستفتونك في النساء، ويعني كأنه يستفتونك في النساء في أي شأن منهم، يعني في النساء بصفة عامة أو في شأن من شؤون النساء مهم، أو لكنه قال ويستفتونك في النساء كأنه يعني كانت تكثر الأسئلة حول أمور كثيرة تتعلق بالنساء، وهذا فيه إشارة كما تفضلتم إلى عناية الإسلام بالمرأة. حتى تغير الصحابة في نظرة المرأة، يعني كيف كان العرب ينظر المرأة وكيف انتقل الأمر. وهذه قضية مهم جدا ننتبه لها، أنه الآن هؤلاء الذين يسألون قبل سنوات كانوا لا يرون المرأة شيئا ولا يعطونها أي حق، والآن يسألون ماذا، كيف نتعامل مع المرأة، ما هي حقوقها. ولذا نفس الآية الآن في نفس الآية عندنا شأن من الشؤون التي تقع فيه المرأة، وهي شأن اليتيمة، لما قال في قوله سبحانه وتعالى: وما يتع عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب الله لهن وترغبون أن تنكحوهن. يعني هذا الآن امرأة أو حالة من الحالات القليلة، وهي اليتيمة التي تكون في حجر الرجل. نعم. طيب الآن قد تكون هذه اليتيمة غنية أو جميلة فيطمع في مالها فيريد أن يتزوجها، أو في جمالها فيريد أن يتزوجها، أو تكون فقيرة ودميمة فيرغب عنها، وفي الأولى يرغب فيها. نعم. فجاء النص محتمل للحالتين معا، وهذا من بلاغة القرآن. طيب هذه المرأة كيف يتعاملون معها؟ أجاب القرآن عن حتى هذه الحالة اللي هي قليلة ليست كثيرة. نعم. فقال الله سبحانه وتعالى: وترغبون أن تنكحوهن، ثم قال: والمستضعفين من الولدان. فكل هذا جاءت فيه الإجابة. نعم. أنا أريد أوضح ما ذكرت أبو عبد الملك في قضية كيف أن الآية احتملت معنيين: وترغبون أن تنكحوهن. إما أن تكون وترغبون في أن تنكحوهن، هذا إذا كانت جميلة ويرغب في الزواج بها فلا يعطيها مثل ما يعطي النساء الأخريات من المهر والهدايا وغيرها، بحجة أنه هو الذي يشرف عليها والذي يتكفل بها ويقوم بها. أو يكون المعنى: وترغبون عن أن تنكحوهن لكونها دميمة لكن عندها مال، فهو ليس له رغبة في نكاحها وله رغبة في مالها، فهو يصد الأزواج عنها، فيقال له: اتق الله في تلك وفي هذه، يجب أن تعامل اليتيمة كما تعامل أي امرأة ذات كيان مستقل، ولا تدل أنت بكفالتك عليها وتجعل هذه الكفالة حاجزا بينها وبين أن تصل إلى كامل نصيبها، وألا يؤخذ حقها وأن يعتدى عليها. ولذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: الآية الأولى التي في أول السورة نزلت في من كان عنده يتيمة يرغب في جمالها ولكنه لا يقسط معها، قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذا كنت تخاف أنك ما تستطيع انكح ما طاب لك من النساء. وهذه الآية تقول نزلت في من كان عنده يتيمة ولا يرغب في نكاحها لدمامتها لكن عندها مال، فالله عز وجل يقول: ترغبون أن تنكحون، يعني عن أن تنكحون، لكن لكم رغبة في أموالهن فأنتم تدفعون الأزواج عنهن. لعل الوقت انتهى. نعم، والآن الوقت الحقيقة شرف على الانتهاء، فلعل إن شاء الله نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ما تبقى من هذه الآية. أستميح الإخوة المشاهدون في أن نتوقف عند هذه الآية، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من بركات هذا الكتاب، وأن يجعلنا ممن يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا، إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.